إذاعة زدن العلمية تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته وحده، فقال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأمرنا خالقنا ومولانا جل وعلا أن نتقيه حق تقاته، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وتقوى الله جل وعلا هي طاعته سبحانه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وقد أمرنا الله تعالى بطاعته وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال عز وجل: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ومن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم طاعة ولي الأمر، وذلك لقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ولقوله صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، متفق عليه من حديث ابن عمر. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، أي في خصوص تلك المعصية. ولقوله صلى الله عليه وسلم أيضا: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني، متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي لفظ لمسلم: ومن أطاع الأمير فقد أطاعني. وقد أوجب الله سبحانه وتعالى طاعة ولاة الأمور لما في طاعتهم من المصالح الكبيرة والمنافع العظيمة، فباجتماع الرعية على ولي أمرهم ولزوم طاعته والوفاء له بحقوق بيعته يتحقق للرعية اجتماع الكلمة وائتلاف القلوب والتعاون على البر والتقوى والأمن على الأنفس والأعراض والأموال والتفرغ لمصالح دينهم ودنياهم إلى غير ذلك من المصالح التي لا يحصيها إلا الله جل وعلا. وطاعة ولي الأمر مقيدة بما ليس بمعصية، كما قال تعالى: ولا يعصينك في معروف. قال البغوي في تفسيره: أي في كل أمر وافق طاعة الله. وقال البيضاوي: والتقييد بالمعروف، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا به، تنبيه على أنه لا يجوز طاعة مخلوق في معصية الخالق. وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف، متفق عليه. فإذا أمر ولي الأمر بأمر ليس فيه معصية لله جل وعلا وجبت طاعته وحرمت معصيته، لأن طاعته من طاعة الله ومن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومعصيته من معصية الله ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم كما تقدم. ويدخل في ذلك تقييد ولي الأمر شيئا من المباحات للمصلحة العامة، كما في قرار حظر التجول كليا أو جزئيا الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أيده الله جل وعلا وقاية لشعبه ورعيته من مواطنين ومقيمين من مرض كورونا، هذا الوباء الذي يجتاح العالم في هذه الأيام. وذلك أن هذا الفيروس ينتشر انتشارا سريعا بالمخالطة عن طريق السعال والتنفس والمصافحة، لذا اتخذت الدولة وفقها الله من منطلق حرصها على المحافظة على أرواح الناس وحياتهم جملة من الإجراءات كتعليق المدارس والجامعات وتعليق الجمعة والجماعات وإيقاف بعض الأنشطة التجارية، ثم حظر التجول جزئيا وحظر التجول كليا في بعض المدن والأحياء. وقد لقي هذا القرار الإشادة والتأييد من هيئة كبار العلماء، وأوصت المواطنين والمقيمين بضرورة الالتزام بجميع الإجراءات والتدابير التي تأمر بها الدولة لمكافحة هذا الوباء وحماية الأرواح من خطره. أيها الإخوة والأخوات من المستمعين والمستمعات، إن هذه الإجراءات الموفقة المسددة النابعة من حرص شديد ورحمة ورفق عظيمين من لدن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين برعيتهم وشعبهم والمقيمين على ثرى هذا الوطن المبارك، هي إجراءات متوافقة بحمد الله مع أدلة الشرع وقواعده. ونحن يكفينا من جهة شرعية ما صرحت به هيئة كبار العلماء وما أفتى ووجه به سماحة مفتي المملكة حفظه الله من تأييد هذه الإجراءات وشكر ولاة الأمر عليها ووصيتهم بالالتزام بها، وبيانهم أن مخالفتها معصية يأثم بها من تعمدها. ولكن من باب التأكيد ومن باب التذكير والذكرى تنفع المؤمنين، تأتي هذه الكلمة وما شاكلها من الكلمات والمحاضرات في هذا البرنامج المبارك. فمن القواعد الشرعية التي تدل على مشروعية هذا القرار وهو حظر التجول، أولا ما قرره أهل العلم أن تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، فمسؤولية ولي الأمر أن يراعي مصلحة رعيته. ولا شك أن الحفاظ على صحة الرعية وسلامة أرواحها من هذا الوباء الجارف، وذلك بمنعهم من التجمعات ومن الخروج من البيوت إلا في الأحوال المستثناة، هو من أعظم المصالح التي تجلب لهم السلامة وتدرأ عنهم المخاطر بإذن الله. ثانيا من القواعد الشرعية أيضا القاعدة الكبيرة التي تقول لا ضرر ولا ضرار، وهي نص حديث أخرجه ابن ماجه وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما يتفرع عنها من القواعد الفقهية لا سيما القاعدة المعروفة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فحرية الخروج من البيت في أي وقت شاءه الرجل أو المرأة لا شك أنه مصلحة، ولكن هذه المصلحة عارضتها مفسدة كبيرة، مفسدة ممرضة للأبدان، مهلكة للأرواح، مدمرة للنظام الصحي في البلاد لو استشرى المرض، نسأل الله ألا يقدر ذلك. فمن واجبات ولي الأمر وحقوق رعيته عليه أن يحوطهم برعايته وعنايته وأن يسعى في دفع الضرر عنهم. وإذا تعارضت المصالح والمفاسد وكانت المفاسد أعظم وأكبر من تلك المصالح أهدرت المصالح وروعي درء المفاسد، لأن الشريعة الإسلامية تغلب جانب المنهيات على جانب المأمورات، كما رخصت في التخلف عن الجماعة للخوف والمرض درءا لمفسدة الضرر على الحياة أو الصحة إلى غير ذلك من الأمثلة. وهذه القاعدة الشرعية هي من محاسن الشريعة الإسلامية ومن أسرار مرونتها وصلاحيتها للبشرية إلى قيام الساعة. ومن أدلة هذه القاعدة

لأجل تلك الحكمة، فلما زالت العلة زال المنع وعاد الإذن كما كان. وهكذا نجد في سير الخلفاء الراشدين أمثلة متعددة، ومنها منع عمر رضي الله عنه لبعض كبار الصحابة أن يتزوجوا من نساء أهل الكتاب لمصلحة رآها ومفسدة خشيها، مع أن الزواج من نسائهم مباح بنص كتاب الله جل وعلا. ولما قدم الأحنف بن قيس على عمر أبقاه في المدينة عاما كاملا، لم يأذن له بالخروج منها، وذلك بقصد اختبار حاله. رابعا، قاعدة الأخذ بالأسباب. فالأخذ بالأسباب عبادة، وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الالتفات إلى الأسباب واعتبارها مؤثرة في المسببات شرك في التوحيد. ومحو الأسباب أن تكون أسباب نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب المأمور بها قدح في الشرع. انتهى كلامه. وفي السنة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم نجده يمنع أحد المجذومين الذين وفدوا عليه إلى المدينة من الطائف ليبايعه على الإسلام، يأمره بالبقاء في رحله وينهاه عن الدخول إليه. فعن عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه قال: كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم: إنا قد بايعناك فارجع. رواه مسلم. وفي السنة القولية قال صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. أخرجه البخاري. ففي هذين الحديثين الصحيحين تشريع الأخذ بالأسباب للوقاية من مرض الجذام، وذلك باجتناب مخالطة المجذوم، لما عرف من عادة هذا المرض أنه يعدي بالمخالطة بإذن الله. ومن هنا جاء قرار ولي الأمر بالمنع من التجول وقاية من الاختلاط بمن يحمل فيروس كورونا، لما عرف من طبيعته أنه بالغ السرعة في الانتشار بسبب المخالطة. أيها الإخوة والأخوات، إذا عرفنا أن هذا القرار وغيره مما اتخذ لحماية المجتمع من الأخطار الكبيرة التي تهدد حياتهم وصحتهم أنها قرارات حكيمة متوافقة مع الشرع الحكيم ويشهد لها العقل السليم، وأن مبادرة ولاة أمرنا إلى اتخاذ هذه الإجراءات الحازمة في وقت مبكر هو مما غبطتنا عليه كثير من الشعوب والدول، والحمد لله على توفيق الله لهم لذلك. أقول: إذا عرفنا أن هذه الإجراءات والقرارات متوافقة مع الشرع المطهر فعلينا تجاهها ما يلي: أولا، التعبد لله تعالى بالتزام جميع التوجيهات التي صدرت وتصدر عن القيادة الرشيدة في هذا الباب، تدينا لله تعالى وطلبا للمثوبة والأجر، قبل أن يكون القصد طلبا للصحة والسلامة أو خشية من العقوبات، بل علينا أن نلتزم بما أمرنا به ولو لم ترتب الدولة عقوبة على المخالفة، وأن نكون أيها الإخوة كما كان سلفنا الصالح سامعين مطيعين لولاة أمورهم في المعروف، تدينا لله وتعبدا له. فعن عبد الله بن الصامت الغفاري رحمه الله قال: لما قدم أبو ذر رضي الله عنه على عثمان رضي الله عنه قال له: قال يا أمير المؤمنين، مر بالباب، مر بالباب فليفتح حتى يدخل الناس. ثم قال: يا أمير المؤمنين، أتحسب أني من قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، هم شر الخلق والخليقة، يعني بهم الخوارج. ثم قال رضي الله عنه: والله لو أمرتني أن أقعد لما قمت أبدا، ولو أمرتني أن أقوم لقمت فما قعدت أبدا، ما أعانتني رجلاي. ولو أوثقتني على بعير ما أطلقت نفسي حتى تكون أنت الذي تطلقني. أخرجه الطيالسي في مسنده وأبو عوانة في مستخرجه واللفظ له. فهذا الصحابي الجليل أبو ذر رضي الله عنه يقسم بالله لو أن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه قيد حركته فمنعه من القيام لما جلس، ولو منعه من الجلوس لقام أبدا ما دامت رجلاه تحمله، ولو قيده على بعير لما فك قيده حتى يكون عثمان رضي الله عنه هو من يطلق قيده، فرضي الله عنهم وأرضاهم. ومما يروى من الأخبار الحسنة في هذا الباب ما رواه الخطيب البغدادي في تاريخه عن عبد الحميد ابن عبد الله بن يسار قال: لما حبس ابن سيرين، يعني به التابعي الجليل محمد بن سيرين رحمه الله، لما حبس في السجن قال له السجان: إذا كان الليل فاذهب إلى أهلك، فإذا أصبحت فتعال. فقال ابن سيرين: لا والله لا أعينك على خيانة السلطان. قال الخطيب: قلت، وكان حبس ابن سيرين في سبب دين ركبه لبعض الغرباء، انتهى. ومما يحسن إراده أيضا هنا ما أخرجه مالك في الموطأ عن ابن أبي مليكة أن عمر بن الخطاب مر بامرأة مجذومة وهي تطوف بالبيت، فقال لها: يا أمة الله لا تؤذي الناس، لو جلست في بيتك. فجلست، فمر بها رجل بعد ذلك فقال لها: إن الذي كان قد نهاك قد مات فاخرجي. فقالت: ما كنت ليطيعه حيا وأعصيه ميتا، رحمها الله. ومما يحسن إراده هنا أيضا ما نقله الذهبي في تاريخ الإسلام في ترجمة أبي وهب القرطبي الزاهد، قال أحد المشهورين بالأندلس، قال الذهبي في تاريخه: قال القاضي يونس: وأخبرني ثقة من إخواني عن رجل كان يصحبه أنه قال: بت عنده في مسجد، كان كثيرا ما يأوي إليه بقرب حوانيت بن نصير بقرطبة، فلما كان في الليل تذكر صديقا له من الصالحين فقال: وددت أن نكون معه الليلة. فقلت: وما يمنعنا من ذلك؟ ليست علينا كسوة نخاف عليها، إنما هي هذه الجبيبات. وكأنهم كانوا في وقت خوف وقطاع طرق ونحو ذلك، فمنع ولي الأمر من التجول. قال: فاخرج بنا نحوه. فقال لي: وأين العلم؟ وهل لنا أن نمشي ليلا ونحن نعلم أن الإمام الذي ملكه الله أمر المسلمين في هذه البلدة قد منع من المشي ليلا وطاعته لنا لازمة؟ ففي هذا نقض للطاعة وخروج عما يلزم جماعة المسلمين، فعجبت من فقهه في ذلك، انتهى الخبر. ففي هذه الأخبار تنبيه لما كانوا عليه من الالتزام بأنظمة ولي الأمر التي فيها تقييد لحرية الحركة لأسباب اقتضت ذلك وتعبدوا لله بالتزامهم بها. وهكذا ينبغي أن نكون معشر الإخوة والأخوات. ثانيا، أن نشكر الله تعالى الذي من علينا بهذه الولاية الحكيمة الرحيمة الحريصة على شعبها وعلى من يقيم على أرضها من غيرهم، بل وسعت شفقتها ورحمتها المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل، فأمرت بعلاجهم مجانا دون أي مساءلة أو تبعات. فالله أكبر، ما أعظم هذه النظرة الرحيمة الكريمة. وبمثل هذا الإحسان الذي ليس غريبا على قيادتنا يدفع الله عن بلادنا إن شاء الله كثيرا من الشرور، ويغدق بها عليها كثيرا من الخيرات، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقد شاهدنا أيها الإخوة، شاهدنا آثار التباطؤ والإهمال وعدم تقدير الأمور حق قدرها، كيف جر على كثير من الدول والشعوب من المآسي والمصائب وتفشي الأمراض وكثرة الوفيات وما ترتب على ذلك من الأضرار الأمنية والاقتصادية وغيرها، فالحمد لله حمدا كثيرا على ما وفق إليه ولاة أمورنا. ثالثا أيها الإخوة، علينا جميعا أن نتعاون مع ولاة أمورنا في إنجاح خططهم وإجراءاتهم الرامية لمكافحة هذا الوباء وتقليل أخطاره وتضييق دائرة آثاره، وذلك بالالتزام بالأنظمة في أنفسنا وبإلزام أولادنا وأهلنا بها، وأن ننشر ثقافة الالتزام بها عبر وسائل التواصل بنقل المواد العلمية والتثقيفية الصحيحة الموثوقة إلى قوائم الأهل والأصدقاء والزملاء الذين نتواصل معهم عبر وسائل التواصل. رابعا أيها الإخوة والأخوات، علينا جميعا أن نحذر من فئتين تنشط في هذه الأيام عبر وسائل التواصل. الفئة الأولى أولئك المشككون المغرضون المشيعون للأخبار الكاذبة المرجفة بقصد الإساءة لجهود الدولة وفقها الله وإظهارها بمظهر الفشل والعجز، أو بقصد التشكيك في مشروعية الإجراءات التي اتخذتها وأنها من باب الصد عن ذكر الله وعن عبادته ونحو ذلك من الإفك والباطل. الفئة الثانية أولئك الذين يدعون بالقول أو بالعمل إلى عدم الالتزام بهذه الإجراءات من خلال ما ينشرونه من التغريدات أو مقاطع فيديو لأنفسهم وهم يتجولون في وقت الحظر، أو يصورون أنفسهم وقد جلبوا إلى بيوتهم بعض ما منعته الدولة كالحلاقين ونحوهم، يفعلون ذلك من باب التفاخر بأنهم لم يلتزموا بالحظر أو من باب تشجيع متابعيهم ليقلدوهم في ذلك. فعلينا جميعا أن نحذر هذه الأصناف وأمثالهم ممن يحاول إفشاد الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لمصلحتنا جميعا. وفي الختام أتوجه بالشكر بعد شكر الله جل وعلا إلى وزارة الشؤون الإسلامية بقيادة معالي الوزير الموفق المسدد الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ على جهوده الكبيرة في نشر الدعوة إلى الله وتشجيعه للدعاء للبذل والعطاء في باب النصح والإرشاد وتوعية الناس، فجزاه الله خير الجزاء وبارك في علمه وعمره ووزارته. كما أشكر فرع الوزارة بمنطقة جازان ممثلا في فضيلة مديره الشيخ أسامة ابن شيخنا ووالدنا الشيخ زيد المدخلي، أشكره على مبادرته بهذا البرنامج المبارك وإفساحه المجال للمشاركة فيه، والشكر موصول لجميع الفريق الذي يعمل تحت إدارته. كما أسأل الله سبحانه أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين لكل خير، وأن يصرف عنهم كل شر، وأن يبارك في جهودهم، وأن يصلح بهم البلاد والعباد. كما أسأله سبحانه أن يرفع هذه الغمة وأن يكشف هذه الكربة بلطفه ورحمته وكرمه، إنه سميع مجيب الدعاء. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.